الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عطفا على ما سبق، حيث كنا مع المستمعين الكرام في رحاب المناجاة الشعبانية الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، حيث أنه يستحب قراءة هذا الدعاء الشريف في كل مكان وفي كل زمان، إلا أنه اختص بشهر شعبان المبارك. وشهر شعبان شهر النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شهر السنن والآداب، وشهر الأعمال الطيبة، وشهر التحلي بالصفات الحميدة، استعدادا لضيافة الله في شهر رمضان المبارك. وكما تعلمون أن هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، من الشهور المباركة عند الله سبحانه وتعالى، وإن شهر رجب شهر الاستغفار وشهر التوحيد، حيث أنه محور أدعية رجب كان يدور حول الاستغفار وحول التوحيد وطلب خير الدنيا والآخرة. وعند العلماء يعبر عن هذا الشهر بشهر التخلية، حيث أنه الإنسان يخلي قلبه ونفسه وروحه من الصفات الذميمة. ولذا شهر رجب المبارك شهر التخلية، ثم شهر شعبان شهر التحلية، حيث أنه بعد أن يخرج الإنسان الصفات الذميمة من نفسه يحليها بالصفات الحميدة. عندما يخرج الكبر من قلبه، عند ذلك يأتي التواضع، فيتحلى القلب بالتواضع. عندما يخلي القلب من حب الدنيا، عند ذلك يتحلى القلب بحب الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصفات الأخرى، حيث أنه بين الخير والشر تقابل، بين النور والظلمة تقابل، وبين الصفات الحميدة الفضائل والمكارم، وبين الصفات الذميمة والمساوئ تقابل أيضا. فشهر شعبان المبارك يعبر عنه عند علماء الأخلاق والسير والسلوك أنه شهر التحلية وشهر السنن والآداب، كما ورد هذا المعنى أيضا في الصلوات الواردة في شهر شعبان المبارك، حيث أنه ورد هذه الفقرة: وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامي. فهذا الشهر المبارك شهر شعبان، إنما الإنسان يستعد به لكي يدرك فضيلة شهر رمضان ويدرك الضيافة الإلهية، كالإنسان الذي عندما يدعى لضيافة، ولا سيما إذا كانت الضيافة ضيافة مهمة جدا، فإنه يستعد من حيث تنظيف نفسه ومن حيث أن يحلي نفسه، ثم بعد ذلك يدخل في دار الضيافة. كذلك المؤمن في بداية الضيافة الإلهية، الله سبحانه وتعالى جعل له شهر رجب وشهر شعبان من مقدمات هذه الضيافة الإلهية، أي أقصد ضيافة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك. فشهر شعبان شهر السنن والآداب وشهر المناجات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المناجات المعروفة والأدعية المعروفة في هذا الشهر المبارك إنما هو مناجات شعبان أو المناجات الشعبانية. وفي أول مقطع من هذا المناجات المباركة نرى أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبتدؤون بالصلاة على محمد وآل محمد، حيث يقول الداعي: اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. وإنما يبدأ في كل دعاء بالصلاة على النبي وآله، وإنه يستحب ذلك لأنه ورد في أحاديثنا الشريفة عند السنة والشيعة أن الدعاء يستجاب عندما يقترن بالصلاة على النبي وآله، وكذلك عندما يختم بالصلاة، يعني الدعاء الذي يكون في بدايته الصلاة وفي نهايته الصلاة على النبي وآله يكون دعاء مستجابا، فإن الله بلا شك يقبل هذه الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا كان الدعاء بين صلاتين فعندما يكون بداية الصلاة مقبولة، يعني بداية الدعاء مقبولا ونهاية الدعاء مقبولا، يلزم أن الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه أن يقبل كل الدعاء، فلذا الدعاء يستجاب حينما يقترن ويختم بالصلاة على محمد وآل محمد. ومن هذا المنطلق نجد أن الأدعية غالبا إنما تبدأ بالصلاة على النبي وآله، كما في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وفي كثير من أدعيتنا ومن هذا التراث العظيم الذي ورد عن رسول الله وعن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فلذا اللهم صل على محمد وآل محمد، ومعنى ذلك أنه نطلب من الله سبحانه وتعالى ترفيع درجات النبي الأكرم وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة من العبد إنما يكون الدعاء للأئمة وللرسول الأعظم، بمعنى طلب الرفعة والعزة لدينهم، لمرامهم، لعلمهم، لمقامهم، لفضائلهم ولوجودهم المبارك. فالله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وأنه قال للنبي الأكرم وقل ربي زدني علما، فالله سبحانه وتعالى يزيد النبي وآل النبي العلم. ولهذا عندما ندعو لهم نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع شأنهم ويرفع مقامهم في قلوب الناس في المجتمع ويرفع دينهم ومرامهم. فلذا اللهم صل على محمد وآل محمد إنما يكون من باب الدعاء ومن باب الولاء للرسول الأكرم ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الداعي والمناجي لربه بعد الصلاة على النبي وآله يقول واسمع دعائي إذا دعوتك. الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء بلا شك، ولكن العبد في مقام المناجاة وفي مقام التناغي مع الله سبحانه وتعالى، في مقام الحب مع الله سبحانه وتعالى، يطلب من ربه أن يسمع دعائه، وهذا من باب ما ورد عن موسى على نبينا وعلي وعليه السلام عندما قال الله سبحانه وتعالى ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم بما في يده، ولكن موسى في مقام الحب لله سبحانه وتعالى في مقام العشق الإلهي أراد أن يتحدث مع الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر، لذا قال هذه عصاي أتوكأ عليها أهش بها غنمي، وإضافة على ذلك وليها فيها مآرب أخرى. فمن هذا الباب العبد أيضا في مقام الدعاء مع الله سبحانه وتعالى يقول واسمع دعائي إذا دعوتك، وأن الله يسمع الدعاء فإنه هو السميع البصير، وهذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.